بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، قال المصنف حفظه الله في كتابه الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة، قال حفظه الله: في أذكار الكرب والغم والهم والحزن. وعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا ذكر أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس رضي الله عنها أن تقوله عند الكرب والشدة، وهو ذكر قائم على توحيد الله سبحانه وتعالى الذي ما دفعت الشدائد ولا الكروبات بمثله. وشوقها النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا الذكر بقوله: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب، فشوقها أولا، لم يقل لها ابتداء قولي عند الكرب كذا، وإنما شوقها، هذا يسمى أسلوب تشويق، ألا أعلمك، فتشتاق النفس حينئذ، ثم تذكر الفائدة المرادة بعد ذلك. وهذا يكثر في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من جمال نصحه وكمال بيانه عليه الصلاة والسلام. فلما تشوقت أخبرها وأرشدها إلى أن تقول: الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وهذه الكلمة الله ربي لا أشرك به شيئا كلمة إخلاص وتوحيد لله عز وجل، وتكرار لفظ الجلالة الله الله في أوله، الأولى مبتدأ والثانية تأكيد لفظي له، الله ثم أكده بلفظه الله، وهذا فيه إشارة إلى عظم الأمر وأهميته. وأما الخبر، خبر المبتدأ، فهو قوله ربي، المبتدأ الله ربي الخبر، والمعنى أن إلهي إلهي، عندما تقول الله أي إلهي الذي أعبده وأخصه بجميع أنواع العبادة، هو ربي الذي رباني بالنعم، مثل قوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، الله ربي. الله فيها معنى العبودية، وربي فيها معنى التربية والإيجاد. الله ربي أي هو المعبودي، فلا معبود لي سواه. لا أشرك به شيئا أي لا أتخذ معه شريكا في العبادة. وشيئا جاءت نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. الحاصل أن هذه الكلمة عظيمة جدا، وهي قائمة على التوحيد، وهذا فيه أن التوحيد هو المفزع والنجاة في الكرب والشدائد. قال: وعن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوات المكروب، المكروب الذي به كرب، به شدة، اللهم رحمتك أرجو، اللهم رحمتك أرجو. أصل التركيب الجملة أرجو رحمتك، أرجو فعل، ورحمتك مفعول هذا الفعل، فقدم المفعول وأخر الفعل، وهذه الصيغة تدل على الاختصاص والحصر. اللهم رحمتك أرجو، هذه تفيد أي نخصك وحدك بالرجاء، لا نرجو إلا أنت، مخلصين رجاءنا إليك وحدك أو لك وحدك. فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، هذا فيه أن العبد فقير لله عز وجل فقر تام في كل لحظة من لحظاته، وفي كل نفس من أنفاسه، وفي كل شأن من شؤونه. وذكر طرفة العين هذا إشارة إلى أقل القليل، إلى أقل القليل. ومن الخطأ الشائع أن بعض الناس يزيد عليه، يقول: فلا تكني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. طرفة عين المراد بها أقل القليل، فلا يصلح أن يقال ولا أقل من ذلك. فلا تكني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله، أي في كل مجال من مجالاته، في جميع شؤوني. شأني أي شؤوني، لأن المفرد إذا أضيف يفيد العموم. لا إله إلا أنت، ختم بكلمة التوحيد، وفيه كما سبق أن التوحيد هو المفزع في الكرب والشدائد. قال: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. ذا النون هو يونس عليه السلام، لما ساهم مع قومه وهم في السفينة فكان من المدحضين وألقي في البحر، التقمه حينئذ حوت وابتلعه إلى جوفه ابتلاعا، فصار في بطن الحوت، ظلمة بطن الحوت وظلمة أعماق الماء وظلمة الليل، ظلمات بعضها فوق بعض، كان في وسط تلك الظلمات، فنادى في الظلمات التي هو في وسطها، في جوف هذه الظلمات، نادى بهذا النداء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا يستفاد من أن التوحيد هو مفزع الأنبياء في الكرب والشدائد. والله سبحانه وتعالى لما ذكر خبره قال وكذلك ننجي المؤمنين. أخذ منها بعض المفسرين أن من يقول قوله ويفزع مثل فزعه ينجيه كما أنجاه سبحانه وتعالى، فهذا فيه عظم شأن التوحيد وأنه نجاة العبد في الكرب. وقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فيه توسل لطلب النجاة بأمور أربعة. الأول التوحيد في قوله لا إله إلا أنت، والثاني التنزيه في قوله سبحانك أي أنزهك يا الله، والثالث العبودية، العبودية أي لله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل هو الذي ينكسر بين يديه، هو الذي يلتجأ إليه، هو الذي يعترف بالعبودية والافتقار له. والرابع الاعتراف بالظلم، ظلم العبد لنفسه، إني كنت من الظالمين. هذه الأربعة كلها وسائل جعلها عليه السلام بين يدي مطلوبه، مطلوبه هو النجاة من هذه الظلمات والخروج منها، فنجاه الله سبحانه وتعالى، نجاه الله سبحانه وتعالى. ولهذا صح في الحديث أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. قال وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات. قال أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. هذا دعاء عظيم يقال عند الكرب والشدائد، وعندما يصاب المرء بالحزن أو الهم أو الغم، فإنه ينتفع بهذا الدعاء بأن ينجلي الحزن ويذهب الهم ويتبدل فرحا وراحة وفرجا كما جاء في بعض روايات الحديث. وأكد النبي عليه الصلاة والسلام على أهمية تعلم هذا الدعاء بألفاظه كما جاءت عن نبينا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا لما ذكر لهم هذا الدعاء سألوه، وهذا من حرصهم رضي الله عنه، قالوا ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات نعتني بها نحفظها. قال أجل، أي بلى تعلموها. قال ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. هذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. فالمسلم الذي يسمع هذا الدعاء ينبغي له عملا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام أن يتعلمه وأن يحفظه وأن يستعمله في الشدائد، وأن يستعمله في الشدائد والكرب. قال: ما قال عبد قط إذا أصابه هم أو حزن، إذا أصابه هم أو حزن. الهم والحزن والغم، الهم والحزن والغم، هذه الثلاثة هي آلام تصيب القلب، آلام تصيب القلب. فإذا كان الألم متعلقا بأمر ماضي فهو حزن يسمى، وإن كان متعلقا بأمر مستقبل فهو هم، وإن كان متعلقا بشيء واقع فهو غم. وهذه الثلاث الهم والغم والحزن لا تنجلي إلا بالعودة إلى الله والانكسار بين يديه والتذلل له والإيمان بقضائه وقدره سبحانه وتعالى والمعرفة بأسمائه وصفاته والإيمان بكتابه. وهذه المعاني اشتمل عليها هذا الدعاء العظيم. وإذا تأملنا هذا الدعاء نجد أنه قائم على أصول أربعة عظيمة، إذا حققها العبد زال عنه همه وحزنه وألمه وتبدل فرحا. الأصل الأول تحقيق العبودية لله وصدق الذل بين يديه سبحانه، وهذا في قول المرء في هذا الدعاء: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، فالكل مماليك لك وطوع تدبيرك وتسخيرك. وهذا فيه إقرار بالعبودية لله سبحانه وتعالى. والأصل الثاني الإيمان بالقضاء والقدر، وأن الأمور كلها بقدر الله عز وجل، يقضي في عباده بما يشاء ويحكم فيهم بما يريد سبحانه وتعالى. ولهذا قال في هذا الدعاء: ماض في حكمك عدل في قضاؤك. الأصل الثالث الإيمان بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذه لها شأن عظيم. كل ما كان العبد أعظم معرفة بالله وأسمائه وصفاته كان أعظم قربا لله وذلا بين يديه وخوفا منه ومراقبة له. ولهذا قال هنا: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا توسل إلى الله بأسمائه كلها. الرابع العناية بالقرآن الذي هو كتاب الهداية والسعادة. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي أنزلناه لتسعد. ولهذا قال في هذا الدعاء: أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. الثمرة التي ينالها العبد في عنايته بهذا الدعاء بينها النبي صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث، قال إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحا، وفي رواية فرجا. فبإذن الله سبحانه وتعالى تنفرج الأمور وينجلي الغم وتتحقق للعبد بإذن الله سبحانه وتعالى الراحة والطمأنينة. قال المصنف حفظه الله: ما يقال عند لقاء العدو. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. ما يقال عند لقاء العدو هو التجاء إلى الله واعتصام به وتوكل عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن ذلك أن يقول كما ثبت في هذا الحديث، حديث أنس: اللهم أنت عضدي، أي عوني، ليس لي معين سواك. ونصيري، أي لا ناصر لي سواك، كما قال الله: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وقوله بك أحول، أي حولي وقوتي بك، كما في الكلمة العظيمة التي هي كنز من تحت العرش: لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول من حال إلى حال ولا حصول قوة في العبد إلا بالله سبحانه وتعالى. وبك أصول، أي أحمل على العدو. وبك أقاتل، أي عدوي، مستعينا بك، طالبا مدك وعونك وحدك لا شريك لك. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، أي الأعداء، بأن تدفعهم عنا وتحفظنا وتدافع عنا وتحول بينهم وبين أن يصلوا إلينا بشيء من الأذى. وخص النحر بالذكر نحورهم لأن العدو يقابل من يعاديه بنحره، فذكر نحورهم تفاؤلا بالإجهاز عليهم والفكاك من شرهم. ونعوذ بك من شرورهم، أي نعتصم ونلتجئ إليك وحدك أن تكفينا شرهم بما شئت. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.